تفسير الآية 9 من سورة المعارج يقول تعالى: وتكون الجبال كالعهن، أي وأيضا تتغير هيئة الجبال تماما حيث تتفتت وتكون كالعهن، أي كالصوف المنفوش الذي تطيره الرياح.